أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى أبد الآبدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إلى هذا الدرس تمكننا أن نعرض على مسامعكم الشريفة كيف تؤدى ديباجة المجلس، وتمرنا قليلا على ذلك، وقطعنا قصيدة القريض إلى مقاطع. 5 أبيات الأولى قرأناها بطور الدرج الملحن بمد قليل، والخمسة التالية قرأناها بطور المثكل، ثم انتقلنا في 5 أبيات التالية الثالثة يعني إلى طور القزويني، ثم ارتفعنا بالصوت طبقة وأدينا طور المثكل الثقيل، وسلمنا بالتخميس، يعني درج ومثكل وقزويني ومثكل عالي وتخميس، 5 أطوار أدينا بها قصيدة المقدمة. ثم انتقلنا إلى استعراض 15 وزن من أوزان الشعرية، ولكل وزن منها الأوزان الشعرية وبحر منها البحور الشعرية المختلفة، أدينا هذا اللون الشعري أو هذا الوزن الشعري بعدة أطوار، وقلنا بأنه ليس هنالك طريقة محتكرة أو طريقة مفصلة على هذا اللون من الشعر. قلنا بالإمكان أن نؤدي كل أنواع الشعر بكل طرق الأداء، ليس هنالك شيء مخصص البتة، وأقمنا التمارين على ذلك وأعطينا الأدلة على ذلك، وقد قام أكثركم بتأدية ذلك على أرض الواقع على المنبر الشريف. طبعا بما أنه وصلنا لهذه المرحلة، صار علينا الآن أن نختم هذه المرحلة لكي نتفرغ في الأسبوع القادم لتكملة بقية فقرات المجلس الحسيني. أريد نعرف شلون المورد ندخل من عنده إلى شرح وإلى تفصيل، ثم كيف نستخلص خلاصة الموضوع، ثم كيف نجرز أو نتحول إلى جو المصيبة، ثم نقضي درسين أو 3 في موضوع المصيبة وختم المجلس. يعني 3 أسابيع الصور كافية لأداء مقدمة وفق الأصول الخطابية المرعية، أكثر من هذا الصور تضيع وقت راح يصير، ومو من حقنا نضيع وقتنا وعمرنا بدون فائدة. اليوم اللي يريد من عندكم واحد من عندنا يتقدم المنبر الشريف يقدم ديباجة كاملة اللي هو اختارها، وقصيدة قريض كاملة، وأبيات نعي مناسبة لما ينتهي إليه. هذا في الجامعات الامتحان المفاجئ يسموه كويز، فاعتبروه كويز. والأداء طبعا كل واحد من عندكم رايح يحس، لأن يعني أصبح عندكم الآن خلال 3 أسابيع ذائقة، وصار عندكم ملكة تميز بين الجيد وغير الجيد، بين القاعدة اللي تتأدي عليها وبين الخروج على القاعدة. صرت تعرف هذا الوزن شنو اسمه وهذا شنو اسمه، صرت تعرف شلون تصعد وشلون تنزل. هذه الأمور لا تتصورها هينة، يمكن بدون تدريب وبدون تعليم أكاديمي بهذه الطريقة يمكن كانت تستغرق معك 10 سنين 15 سنة لا تصل إلى هذه المرحلة من الوعي والثقافة المنبرية. أسأل الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات العاملين في هذا المجال التوفيق لجميع خير الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. من الآن يتفضل يقدم لنا شيخ قاسم، تفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد. خلي فكرك يا شيخ قاسم، خاطر إذا ناسي شيء معين من طرق الأداء، ناسي شيء من الشعر تستذكر على، اعتبر محاولة للحفظ، محاولة للإجادة والإبداع. صلوا على محمد وآل محمد. صل على، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا حبيب الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب مظلوم يا شهيد كربلاء، روحي روحي وأرواح العالمين لكم الفداء، ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما، إن كنت مشفقة علي دعيني، ما بال لومك في الهوى يغريني، لا تحسبي أني للومك سامع، إني إذا في الحب غير أمين، بيني وبين الحب عهد كلما رام العوادل نقضه تركوني، ألبسته ثوب الوقار تجملا كي لا ترى بي حالة المجنون، إن جن خل العامرية يافعان، فلقد جننت ولم يحن تكويني لا في سعاد ولا رباب وإنما هي هو في البقايا من بني ياسين هيهات ذكراك يا مرابع كربلاء بعد الزمان وقربه ينسي غوثاه ذكرك وقعة كربلاء يا أم كل حزينة وحزين هي دوحة الإسلام أنت حرية بعد الحسين بصفقة المغبايا يا يا هياني ما أنت إلا روضة ممطورة هي بدم الأحبة للسحاب الجوايا يا هياني وافى الحسين بك المنون وإنني هي وافيت فيك عن الحسين منوايا هياني أعطى الذي ملكت يداه إلهه أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين وبهمة القعساء خاطب نفسه يا نفس لا تهني بنصر الدين أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي فاصعدي وذريني إن كان دين محمد لم يستقيم إلا بقتل يا سيوف خذيني هذا دمي فلتر وصابية الضبا هذا دمي فلتر وصابية الضبا من هو هذا للرماح وتيني هذه رجالي في رضاك ذبائح هذه رجالي في رضاك ذبائح واخذين من حور وبين طعيني رأسي وأرأس فتيتي مع نسوتي يهدى لرجس في الضلال مبين يا شيار راس حسين دنا يرد الخواتي يود عنا هي يرد الخواتي يود عنا ويحفر القبر ويوسدنا هي وينصبا على المذبايا هي حنا يا الله. طبعا الان من بعد هذا الاداء اللي تفضل به شيخ قاسم الموصلي سمعتم وشفتوني انا هو بدا يقرا بسجل ملاحظات ملاحظات اللي سجلتها من خلالها اتصور بس تدققون لها بشكل جيد مستحيل راح يغلط اي واحد من عندكم بعد ذلك. نقطة الانطلاق يعني البداية كانت رائعة، القرار جيد، تقطيع الجمل مشان نحافظ على النفس كان جيد، توازن الصوت ما يرجف ابدا، والعاطفة كانت موجودة في الاداء. انتقلنا ديباجة انجزت على اكمل وجه، انتقل من الديباجة لوين؟ الدخول الى الشعر، كان موفقا والتدرج بالارتقاء بالصوت جيد جدا. انتقلنا الى المثكل وانتقال الى المثكل كان جيد جدا. نقص في حفظ الشعر وقع في ثنتين بين ذكرك وذكراك. لا حط وحدة بمكان وحدة، هو حافظين بس حط وحدة بمكان وحدة. زين، انتقل الى القزويني كان انتقال موفق جدا، والعاطفة اذا تصعد بس تصعد شوية شوية عند الشيخ قاسم بالاداء. انتقل من القزوين المثكل الثقيل العالي كان موفق لولا التوقف الذي كان سببه الحفظ، يعني هو حافظها بس توقف بها. شايفين شو يسوي؟ عدم الحفظ يعني كل اللي بنيته ينهد بلحظة، بس وقفت بين عليك الضعف وعدم التمكن. انتقل للتخميس كان انتقال رائع ابدا ما توقف فيه، ربط مع الشعر الشعبي بشكل موفق جدا. اجا مبرشم عبالك طور واحد وصلة واحدة اجتي صح؟ كان رائعا، وارتقاء الصوت كان اروع. منو عنده ملاحظة على اداء شيخ قاسم خلي يقولها. سيدنا سيد الجواب عندك ملاحظة أخرى غير ذن اللي ذكرناهن؟ كل الأداء جيد. هل وقفتين؟ وقفتين هذه اللي حطيت ذكرك مكان ذكراك، ايه هذا اللي صار سبب الحفظ. طبعا طبعا حلو. من هذا يتفضل؟ شيخ حسين تفضل. ولا اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك عرشك المعصوم. الطيبين الطاهرين النجبة. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخر. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ والتجا إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي دعي ما بال لومك فالهوى يغريني. لا تحسبي أني للومك سامع أني إذا في الحب غير أمين. بيني وبين الحب عهد كلما رام العوازل نقضه تركوني. إن جن خل العامرية يافعا فلقد جننت ولم يحن تكويني. لا في سعاد ولا رباب وإنما هي هو في البقايا من بني ياسين. هيهات ذكرك يا مرابع كربلاء. هيا قرب الزمان وبعده ينسي. هيا غوثايا من ذكرانك وقعت كربلاء. يا أم كل حزينة وحزين. يا دوحة الإسلام أنت حرية بعد الحسين بصفقة مغضايا. أنت إلا روضة ممطورة يا بدم الأحبة للسحاب الجاي الحسين بك المنون وإنني وعفيت فيك عن الحسين منوايا يا أعطى الذي ملكت يداي يا إلهه حتى الجنين فداه كل جنين بهمة قعسى يا خاطب نفسه يا نفسي لا تهني بنصر الدين أعطيت ربي الموت قلا ينقضي إلا بقتلي فاصعدي وذري إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذين هذا ذمي فلتروى صادية الرضا منه وهذا للرماح وتيني فاك ذبائح ما بين منحور وبين طعين يا رأسي وأرأس فتيتي مع نسوتي تهدى لشر في الظلال مبين يا شيال يا شيال راس حسين دمه يردن خوايا انت يوزع عنه يا وحفرا وحفرا قبر ويوسدن يوسدن ونصبا على المذبوح ونصبا على المذبوح يا حنا يا الله كثير أحسن شيخ حسين وأداء مميز وصوت حنون. سجلنا الملاحظات التالية كل الانتقالات كانت جيدة ورائعة نقطة الانطلاق رائعة ديباجة ممتازة دخول للشعر كان موفق وتدرج بالارتقاء للصوت جيد جدا انتقال من المثقل جيد للقزويني جيد المثقل العالي جيد للتخميس جيد اضفت شيء واحد بيت الاخير رجعت مثقل هاي وحدة وحدة الثانية السحاب الجوني بالمثقل هذا شد تقرأ هذا مجلسهم لقد لك لازلت الطفاصلة الصور صار عندك وقوف بالحفظ بيها اتصور تقديرا مو صحيح يعني مو 100% متحقق من عند هالمسألة. عندك غلطات النحوية ذني سجلت عليها وتغيير في كلمة هذه مكتوبة ريشن في الضلال المبيني فتراجت على بالك ريشن هل زين عندك اذن شعرية وقراها شر لان الشعر لا يجوز للقارئ ان يتصرف به من عنده الا للضرورات لبعض القضايا اللي فيها مجال ادبي يعني تزيد الشعر جمالا فوق جماليته مو تخرب بعض مبانيه. ان كنت مشفقة قرأتها مشفقة نقضه قرأتها نقضه يحن قرأتها يحن هو حين وليس حين صح ما يلفظ الصدق يحن مرادع قرأتها مرادع وقعة يا وقعة قرأتها وقعة يا أم يا أم يا نفس قرأتها يا نفسي صح لأني سجلت خاطر منتبه لأنه أنت نقلت القصيدة وحفظت القصيدة فأرجو أن يحفظ بشكل صحيح هذني الحركات أترجاك ترجع تلاحظها بالقلم وإذا عندك قلم أحمر ركز عليها خاطر تنتبه لها لأنه يعني أنا اللي صار لي 40 سنة على هذا المنبر بالأمس أحد الأخوة في أحد الاحتفالات يعني تبلاني تبلي قرأت قصيدة حفشة قال لي ليش تغلط بالنحو يلا الله يكيلك احد الاخوة القراء قرأ قبلي قصيدة قريب يعني قلت احمل اخاك المؤمن على 70 محمل حسن وانكسر ظهرنا من هالاحمالة زين ذاك قرأ القريب وانا اكلت المسألة لان اكو ناس في المجالس مع حبنا وتقديرنا لكل الناس همها الوحيد ان يجي ياخذ عليه هو ماكو غلطة احيانا يكون بس في سبيل يقول لك ترى انا افتهم ترى عنده عقدة يريد يفهم اخترع انا افتهم وانا شنت وياك بالمجلس نتابعك حرف حرف هاي المسألة ليس اكثر ولا اقل والا من نصح اخاه سرا فقد زانه ومن نصحه علنا فقد شانه قدام العالم وانا شايف بعض الناس يعني عنده فلس انت وعلى المنبر يقول لك لا مو هالشكل هالشكل شدع يعني ما يخليك تخلص المجالس وتروح الناس وبينك وبينه هذا يدمر يعني جل عندك همة قوية يجبرك على التراجع لذلك احذر انتبهوا من هؤلاء الناس زين سكن تسلم سكن تسلم اذا اشوف حركة اعرابية ما تعرفها شنو هي دخلت فيها في نفس الساعة سكن مثلا هنا أنا. يا نفس ما جذر يا نفس لا يا نفسي يا نفس عرفت شنو شيخ حسين سكنت سلمت من الاذية مش الساعة لا علي لا غيري يقدر يزم عليك اغلاط واضح سيد علي قزويني يطلع صار زمان ما سامعين صوت سيد علي اريد نسمع صوته انا ارجعها للساعة السبب 5:15 صلى على محمد وآل محمد ايش بلدي باجي كامل اقرا شيء كامل صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا ابا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب مظلوم كربلاء مرحبنا تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي دعيني ما بال نومك في الهوى يغريني. لا تحسبي أني للومك سامع إني إذا في الحب غير أمين. بيني وبين الحب عهد كلما رام العوادل نقضه تركوني. ألبسته ثوب الوقار تجملا كي لا ترى بي حالة المجنون. جن خل العامرية يافعا فلقد جننت ولم يكن تكوين. لا يا في سعادة ولا رباب وإنما في البقايا من آل ياسين. هيهات ذكرك يا مرابع كربلاء. قرب الزمان وبعده ينسي. أوسى من ذكراك مقعد كربلاء. يا أم كل حزينة وحزين. يا دوحة الإسلام أنت حرية بعد الحسين بصفقة المغبون. ما أنت إلا روضة ممطورة بدم الأحبة للسحاب الجوني. وافى الحسين بك المنون وإنني وافيت فيك عن الحسين منوني. أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين. وبهمة قسى خاطب نفسه. يا نفس لا تهني بنصر الدين. أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي فاصعدي وذري إن كان دين محمد لم يستقيم إلا بقتلي يا سيوف خذيني أعزي هذا دمي فلترفع دية الضبا من هو هذا للرماح وتيني هذه رجالي في رضا كذبائحون ما بين من حور وبين قعين يا شيال راس حسين دنا يا ردان خواتي ودي عنا ويحفر قبر وزدنا ونصبن على المذبوح عنا ونصبن على المذبوح عنا لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسنت يا سيد علي، تفضل، بارك الله فيك. تعبت سيد علي؟ حاضر. شوف الملاحظات اللي سجلناها على سيد علي، واللي عنده ملاحظات انا نسيتها يذكرني بيها. نقطة في البداية لا بأس فيها، هادية أكثر من اللازم، الدباجة اللي تبدي بيها يعني فاهية سيد علي، شوية راد لها حرارة، زين؟ دباجة جيدة، أدائك إنها مسيطر تمام التمام. دخلت إلى الشعر، دخولك جيد جدا كان. انتقلت للمشكل، انتقالك جيد، لكن بعض الكلمات بتشقلبها تلعب بهم لعب، هذا مو جائز. دخولك إلى القزويني جيد بس سريع، صرت الطارد. رجعت للمشكل روعة، رجعت للمشكل العالي جيد جدا. دخولك على التخميس كان موفق جدا. دخولك على الشعر طور العاشوري ممتاز، ليس عليه كلام، ولكن قلنا الكلمات اللي تشقلبت مالك حق تشقلبهن. الديباجة والمقدمة شوية يعطيها حرارة، وأبيات القزويني شوية عزم بريك بها، يعني ثقل ثقل لا تطير طراد، تعرف شلون؟ أعطى الذي ملكت يداه إله مدهن، مو تتعرض بها. أعطى الذي ملكت يداه إله حتى الجنين تدع كل جنين. من يدير كبارات؟ لا تستعجل، اللي عندها السرعة بذن الأبيات لازم بالديباجة يكون حار. ستبديت كلش فاهي بارد، بس بعدين شو طرش اطراد، ليش؟ شنو سيارة ديزل؟ خلو سيارة ديزل لا، هو احنا نريد من حرارة القزوين تشيل شوية تخليها وين على الديباجة.